الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكلمتي هذه أبثها إلى شبابنا من طلبة الحديث على وجه الخصوص وطلبة العلم عموما في جامعة الزيتونة. أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظهم، أن يعني ينظروا إلى ما يحيك أعداؤنا وخصومنا بمصادرنا الأصلية، مصادرنا الأصلية كالصحيحين وكتب السنة التي تكالبوا عليها وأثاروا عليها شبها لا يثيرها طالب علم أبدا، وإلا فردود أهل العلم ومعالجتهم لي هذه الشبه في كتب الحديث مبثوثة ومعروفة، ولا سيما من هذه الكتب صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، فهم يسعون بقضهم وقضيهم إلى إسقاط هذا الكتاب الكبير العظيم الذي هو يعني عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، يعني هو أفضل جهد بشري يمكن أن ينظر المرء إليه وأن يرفع رأسه إليه. أفضل جهد بشري هو كتاب الإمام البخاري، وهم لا يهتمون إلا بإسقاط البخاري وحده. ليه؟ لأن البخاري له من السمعة والمكانة ما ليس لأي كتاب آخر، فلو جاز إسقاط صحيح البخاري ستسقط كل كتب السنة بعده، ولذلك وجب الدفاع عن هذا الكتاب بدراسة الكتاب، بدراسة أصوله، دراسة شرط هذا الإمام، أنواع التراجم فيه، طريقة الترجمة فيه. يعني مثل ما فعلت أنا في مصر قديما لما عملت مجموعة اسمها مجموعة البخاري، يعني كنت أحرص على إنه كتاب البخاري يكون له أكثر من طالب يتعاون فيما بينهم فيما يتعلق بالكتاب، بتراجم برواة الكتاب، بالأحاديث المعلة أو المتكلم، مش المعلة، المتكلم فيها أو التي تكلم فيها بعض العلماء، بحيث أنهم يعني يدرسون الكتاب مداخله مخارجه. فلو تعرض أي إنسان لهذا الكتاب بيطلع واحد من هذا الفريق أو يطلع الفريق بكامله يدافع عن هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعني هو عرضنا على الحقيقة وممثل السنة النبوية. وأنا سعيد لما لقيت أخونا الدكتور عمر الشبلي، سعيد بالأخبار التي بثها إلي وأخبرني أنه في مجموعة من الشباب يدرسون علم الحديث دراسة جيدة ويحاولون يعني إنشاء مجموعة من الطلبة الأكاديميين اللي هم عندهم اهتمام كامل بالعلم. وأنا جامعة الزيتونة طبعا لا تخفى على أحد من أقدم الجامعات في إفريقيا، بل أقدم جامعات مطلقة، جامعات شرعية، وسمعتها تسبقها، ونسأل الله عز وجل أن يعيد يعني إليها شبابها وفتوتها التي كنا نعرفها عن جامعة الزيتونة القديمة. وأسأل الله عز وجل أن يديم توفيقكم، وأحرصوا دائما على إنشاء ما كنت أسميه حرس الحدود أو رجال العمليات الخاصة العلمية، كل ده كله في محيط العلم يعني، وكنت أسميه قديما بشرطة الموت، وعملت أكثر من محاضرة في هذا السبيل. وكنت أقصد بشرطة الموت اللي هم الفدائيين، اللي هم الناس اللي هم عندهم يعني حمية وعندهم قلب وعندهم علم أيضا حتى يدافعوا عن مصادرنا الأصلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن نفع بكم وأن يعز الله تبارك وتعالى بكم الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.